من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. افتح للحب قلبك، افتح له في شوق جديد، واسقه من شهد الحب حتى عيش عمرك سعيد. افتح للحب قلبك، افتح له في شوق جديد، واسقه من شهد الحب حتى عيش عمرك سعيد. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. الست المصرية الجدعة اللي بتتحمل الضغط والمسؤولية والصعوبة عشان تخلي ولادها أحسن ولاد في الدنيا، جاية النهاردة دردش معاكي شوية عشان أقولك سر. خلي بالك، هو سر مهم قوي قوي قوي، حطيه في ودانك وحفري جوه قلبك. عايزة تخلي ولادك يتعلموا ازاي يحبوا بعض في حياتك وحتى بعد مماتك. عايزة تخلي ولادك عمرهم ما يختلفوا على ورث ولا على فلوس ولا على أرضي. عاوزة تزرعي ما بينهم الدفى والحنان، وان هما يبقى كل واحد فيهم قلبه على التاني. ده لان النهاردة جاي اقولهولك مفتاح صغير قوي احلى من انك تورثيهم فلوس الدنيا وملايين العالم. علميهم إن هم كلهم عندك واحد. ازرعي بينهم مبدأ المساواة، بإنك تدلعي الكل زي بعض، توزعي محبتك على الكل زي بعض. اوعي في يوم من الأيام تفرقي ما بين طفل بيسمع كلامك وطفل شوية عنيد ومتمرد ومطلع عينك شويتين، لأن اللي انت بتزرعيه النهاردة هيكبر ويتحفر جوه قلوبهم ويسبب غيرة وحشة قوي بينهم. مهما كان الضغوط اللي عليكي في الحياة اللي بتخليكي مش قادرة تستحملي الشقاوة أو التمرد أو إن هم مش قادرين يسمعوا كلامك، كوني أنتي عندك مبدأ كل يوم بتدعي ربنا إنك تعرفي تنجحي فيه. يا رب علمني إزاي عامل ولادي كلهم بالتساوي، الذكي زي اللي نص نص، الشقي زي اللي بيسمع الكلام. دي نقطة مهمة قوي، أوعي تفرقي ما بينهم، لأن ده اللي بيخليهم طول العمر بيحبوا بعض وحاسين ان هم اخوات بجد وظهرهم في ظهر بعض. كنت معاكي فيبي يوحنا، عضو المجلس القومي للمرأة فرع بنسكو. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبد دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. وهو أنت يا غادة عايزة ليه تعرفي كل حاجة عن نانسي دي؟ بصراحة أنا اشتغلت في جريدة كبيرة على النت، وموضوع المريضة اللي اسمها نانسي دي موضوع مثير ومتميز، والناس مؤكد هتبقى عايزة تعرف تفاصيله. أيوة يا غادة، بس دي تبقى سمعة ناس، ونانسي دي جوزها طلقها. هو أنتي فاكراني حقول اسمها؟ نو، أنا حعمل شد وجذب وإثارة، إثارة للقارئ. كفاية شنطتها اللي مليانة فلوس، وست وحدانية وملهاش حد وفقدت الذاكرة. هو في ايه يا غادة؟ هو انت هتعملي زي السوشيال ميديا وتعرضي اي حاجة وخلاص؟ مش فهماكي. لازم كل حاجة يكون ليها هدف ومضمون وقيمة توصل للقارئ. هو انت فاكراني اليوتيوبر غادة سامي مرزوق اللي ممكن اعمل اي حاجة اي حاجة عشان اوصل وخلاص؟ لا طبعا، مستحيل ابيع ضميري واشتغل في التفاهات والنواقص. ده كان اشرف جوزي يطلعني. والله هو فين اشرف جوزك ده؟ مسافر في شغل. ربنا يوفقه. خلاص هقولك على تفاصيل نانسي بعد ما تخلصي موضوعك وأشوفه قبل ما تنشريه. موافقة. مبروك يا سلمى. الله يبارك فيك يا رشا. الدكتور فريد اداكي جزء كبير من الدور التاني في العمارة عشان مشروعك. ايه بقى هنحسد ولا ايه؟ وهو في واحدة برضو تحسد اختها بنت ابوها وامها؟ انا بهزر معاكي، ده انت ما شاء الله عيادتك جنب عيادة الدكتور فريد نفسه. ايه ده ايه ده، انت بتحسديني بقى؟ انا قلت ما شاء الله، وبعدين هو في ايه؟ واحدة برضو هتحسد اختها بنت ابوها وامها؟ انت بتتكلمي بجد يا مدام عفاف؟ بجد بجد انا هقعد مع نانسي نفسها؟ ايوه طبعا، نانسي دي مريضه عندي دكتوره رشا، بس برضو حالتها عندي انا. يا مسرات يا مسرات. ايه ده، هو انت جبتي مسرات عندك؟ اخت عبد الغفور هنا عندك؟ جبتها قصيه، يعني بنت غلبانه وجدعه. اتفضل. يا اهلا وسهلا بالجميله نانسي. اهلا بيك يا مدام عفاف. ما شاء الله يا ما شاء الله، ده انت اموره قوي. متشكره جدا. اقدم لك بقى غاده سامي مرزوق، رئيس مجلس اداره جمعيه مرزوق، ودلوقتي هي صحفيه كبيره. وان شاء الله برضو هبقى مذيعه كمان. اهلا اهلا وسهلا. دي بقى نانسي كانت بتتعالج عند الدكتورة رشا، وتقدري تقولي صاحبتي. يا مدام عفاف ده شرف ليا أنا. ربنا يخليكي. ومن النهاردة بقى هتبقي صاحبتي أنا كمان. ده كفاية وشها الملائكي ده تبقى منورة كده على صفحتي على الفيسبوك. لا لا يا مدام غادة، أنا ما بظهرش بوشي أبدا على الفيسبوك. ليه ما بتظهريش بوشي؟ هقولك يا رهب. مالك؟ مش عاجبني اللي انت عايز تعمليه ده، معرض الملابس. ليه تشغلي نفسك بحاجة ملهاش اي لازمة؟ ايه، اولا اهتماماتي وشغلي ليهم مليون لازمة، ثانيا انت وافق ودلوقتي بقى انا مش موافق. ايه بتقول ايه؟ عزيزتي المستمعة، يقوم المجلس القومي للمرأة بإطلاق العديد من المبادرات التثقيفية والتوعوية حول الهدف من مبادرة اعرف قدر نبيك، أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف. أستاذة نرمين أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك أستاذة هبة وصباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين. أستاذة نرمين، هناك الكثير من المبادرات التثقيفية والتوعوية للمجلس القومي للمرأة، دور كبير في ذلك. من هذه المبادرات مبادرة أعرف قدر نبيك. هو طبعا مجلس قومي المرأة بيطلق أو بيشارك في العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية لنشر الوعي داخل يعني الريف المصري على مستوى محافظة بني سويف. يعني احنا لينا العديد من اللقاءات والمبادرات التوعوية بالتنسيق مع الجهات المختلفة، منها زي ما حضرتك ذكرتي مبادرة اعرف نبيك، هي بالتعاون مع وزارة الأوقاف، أول جهة أصلا اللي تم إطلاق المبادرة من خلالها هي وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهات المختلفة منها المجلس القومي للمرأة. بنحاول من خلال اللقاءات اللي بيتم تنظيمها مع السيدات داخل القرى ومراكز المحافظة أنه يتم نشر الوعي بأهم الصفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان احنا نحاول نلقي الضوء على الدروس الايجابيه والدروس المستفاده من السيره النبويه، وازاي انه كان في تعظيم لدور المراه في الاسلام، وازاي ان هو في تقدير لقيمه المراه ولكرامتها، وده بيتم توضيحه من خلال رجال الدين اللي بيتم مشاركتهم في اثناء اللقاءات في المبادره. استاذه نرمين، بالفعل نحتاج الى غرس القيم والمبادئ النبيلة في نفوس أبنائنا، وإن احنا نؤكد على تعميق هذه القيم في المجتمع. كلمينا حضرتك عن مدى التفاعل في هذه اللقاءات والمبادرات. فعلا كان يعني بيبقى في احتياج شديد جدا، وفي أسئلة وتفاعل بيتم يعني طرحها داخل اللقاءات مع السادة الأئمة، لأن السادة الأئمة المشاركين من وزارة الأوقاف هم مدربين على أعلى مستوى على كافة الرسائل الخاصة بتنمية الأسرة المصرية، أيضا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لأن لينا سابق التعاون من خلال جلسات الدوار اللي بيتم فيها غرس أو إلقاء الضوء وتسليط الضوء على القيم والمبادئ المختلفة الخاصة بالأسرة والخاصة بالسلوك الإيجابي، وإزاي إن هو يبقى فيه الترابط والتماسك والعودة للعادات والتقاليد القيمة وغيرها من المبادئ المفروض إنها تكون موجودة داخل الأسرة ويتم تربية الأبناء عليهم. في تفاعل كبير جدا، وفي تساؤلات بيتم طرحها عديدة من السيدات داخل، وفي ردود على الأسئلة، ولأن هو بيبقى فيه فتاوى مثلا بيتم الحصول عليها في حل للمشكلات الأسرية اللي ممكن أن هي تكون موجودة عن طريق هذه اللقاءات والندوات من خلال الأئمة والمشاركين في المبادرة. فيعني أنا شايفة أنها مبادرة من المبادرات القيمة، بنحيي وزارة الأوقاف عليها. جميل أنه أيضا يتم التأكيد على كيفية التعامل الأمثل مع المرأة. دي حقيقة فعلا، وإن هو دايما بنحاول من خلال هذه اللقاءات بإظهار التكريم الإسلام للمرأة، زي إن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع زوجاته مع بناته، إن العادات والسلوكيات والقيم الإيجابية للمرأة، إنه مساعدة الزوج لزوجته وتعاونه معها سواء في الأعمال المنزلية أو في الحياة بصفة عامة، إزاي إن احنا يبقى في حسن اختيار لشريك الحياة وشريكة الحياة، وأن يكون الأساس قائم على المودة والرحمة والتعاون ما بين الطرفين. عديد من القيم المختلفة اللي بيتم طرحها من خلال اللقاءات كلها بتؤكد وتعظم دور المرأة ودور الأسرة داخل المجتمع. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما ويكون يومكم جميل وسعيد. الجو طبعا احنا دخلنا في الجو الحر والصيف، وفي موجة حر اليومين دول، هنعمل فيها ايه وهنلبس ايه؟ هقول لكم. أول حاجة خلينا نلبس ألوان فواتح، نبعد عن الغوامق وخلينا نلبس دايما ألوان فواتح والدرجات الفاتحة من اللون. يعني مثلا هلبس أحمر خليني في درجة فاتحة منه، هلبس بني درجة فاتحة، هلبس أخضر خد الدرجة الفاتحة منه، وهكذا. ونلبس دايما الفواتح، الفواتح حتى بتساعد نفسيا على الإحساس بأن الجو مش حر. بلاش الغوامق، لأن الغوامق بتمتص أشعة الشمس وما بتطلعهاش، فإحنا بنحس بالحر قوي فيها. مهم قوي بقى خامة القماشة اللي هنلبسها، نلبس حاجات بتساعد على إن هي ما تحسسناش بالعرق، تحسسناش بالحر، تكون بتمتص العرق، قطن، فسكوز. ومع ذلك في ناس بتحب الحراير، يعني في ناس ما تعرفش تلبس غير الحراير، أو مثلا الشيفون، أو في ناس بتلبس خامات صناعية. هو بقدر الإمكان خلينا نبعد عن الخامات الصناعية لأنها بتساعد على الإحساس بالحرارة، ولكن برضو هرجع أقول كل واحد فينا مختلف عن التاني، فكل واحد هيحب يلبس الحاجة اللي بيحبها واللي بيرتاح فيها، فلازم نلبس حاجة مريحة في الحر. طيب إيه تاني مع الحر؟ الإكسسوارز بتاعتنا هنبعد عن المعادن، يعني خلوا الأكسسوارز بتاعتنا تبقى من الأحجار، الأحجار الطبيعية، وبتدي إحساس يعني لما تمسك الحجر في عز الحر تلاقيه ساقع. لكن أي معادن، فضة، ذهب، إكسسوار، نحاس، أي خامة معدنية هتلاقيها نار وهتسخن مثلا الرقبة، الإيد، الحلق، مكان الخواتم، الحاجات دي هتلاقيها سخنة على إيدينا. خلينا نبعد عنها أحسن ونلبس أكسسوارز من، يا إما نلبس من العجائن واللدائن بلاستيكات، أو نلبس أحجار. كل الحاجات دي مش بتعمل يعني مش بنحس بيها ان فيها حر خالص. طب هنلبس ايه بقى؟ تعالوا ناخد كده مجموعة لونية حلوة وجميلة وبسيطة وسهلة في الصيف. أول حاجة اللون الأبيض هنخليه دايما أساسي معانا، فخلينا نلبس الأبيض وناخد أي درجة تانية معاه، ناخد مثلا درجة من درجات الأخضرات، والأخضر موضة جدا السنة دي وموجود بجميع درجاته في السوق. والطبيعي ان كمان هنلاقي في دولابنا، مش معقوله مش هنلاقي اي حاجه خضراء، لازم هنلاقي بادي، بلوزه، بنطلون، فستان، يعني هنلاقي حاجه من الحاجات دي. فخلينا ندور في دولابنا كده. احنا انا دايما بشجع وبقول مش لازم نشتري حاجه جديده، احنا نعمل اعاده استخدام للبس اللي عندنا ونعمل تبديل وتوفيق. طيب هناخد مثلا هنلبس بنطلون ابيض وبلوزه خضراء. طب هنلبس معهم ايه؟ او نلبس فستان لو احنا حابين. الجو الصيف السنة دي الموضة فيه فساتين كتير قوي، فساتين موجودة بجميع موديلاتها وطويلة وقصيرة وكرانيش وسادة وإيفازي، يعني في موديلات كتير قوي، بس يمكن الأكترية شوية منها الكرانيش هي اللي موضة أكتر. طيب خلينا نلبس مثلا لو فستان هنلبسه أبيض، هيبقى أكسسوارز بتاعتنا بأي لون. لو احنا هنلبس الفستان على اخضر هنبقى محددين بقى بالاكسسوارز، ان احنا ممكن نلبس اخضر او نلبس اي لون تاني برضو هيليق على الاخضر. وبرضو زي ما قلنا لو هنلبس بنطلون وبلوزة ايا كان، بنطلون اخضر او ابيض والبلوزة ابيض او اخضر، يعني التبديل والتوفيق بتاعتنا. لو البنطلون بتاعي ابيض هنحط حزام رفيع اخضر من اللي هو بيبقى عبارة عن نص سنتي رفيع خالص، ما يزيدش عن سنتي. والاكسسوارز بتاعه هيبقى ابيض، زي ما قلنا هنلبس حاجات احجار او حاجات من العجائن الريزن والحاجات اللي هي موجوده في السوق اللي هتلاقوها ملونه. هنلبس حاجات مثلا على ورود، اشجار، فراشات، الحاجات اللي هي طالعه من الطبيعه هنلاقيها موجوده قوي. هنلبس معانا الخاتم الملون زي دايما ما بنقول. خلينا دايما في الصيف بقى ما نلبس حاجات كتيره على الرقبه عشان ما نحسش بالحر في الموجه الحر دي، لان لما بنلبس حاجات كتيره بيبقى احساسنا رقبتنا مليانه، فبتبقى بنحس بتدي احساس ان في حر. لا احنا نلبس حاجه سامبل جدا، يعني ممكن نلبس عقد فيه فصوص بيضاء، عقد فيه شكل مثلا ملون، حاجه سامبل جدا، الحلق بتاعنا صغير، الخاتم طبعا الملون بتاعنا. لو عايزه البس غوايش في ايديا او اساور او انسيالات عادي جدا، عندنا درجات الالوان الابيض والاخضر. ايه اللون التاني اللي ممكن ادخله مع الابيض والاخضر ويليه؟ ممكن اعمل بيه كونتراست، ممكن البس الشوز والشنطه بتاعتي اما ابيض يا اما اخضر، يا اما مثلا البسها اصفر، يا اما البسها اورنج، يا اما البسها فوشيا، كل ده هيليق عندنا. ممكن كمان البسها درجه من درجات البنفسجي، كل ده لايق زي ما هيليق مع الشوز والشنطه هيليق معايا كمان في الغوايش او الاساور زي ما قلنا فيها اي الوان، او من خامات اللي هي العجائن البلاستيكيه البس مجموعه فيها الالوان دي. طيب انا مش عايزه البس بنطلون وبلوزه وهلبس فستان. الفستان هيفضل نلبس معاه حلق كبير طويل، مش ضخم لكن طويل، ممكن يبقى سامبل سلسله وفيه حجرايه بس طويل، بحيث ان هو هيدي شكل حلو قوي مع الفساتين الموجوده في السوق دلوقتي والكرانيش. طب لو الفستان بتاعي مش ساده بقى ومشجر، لو انا الفستان بتاعي مشجر يبقى انا مضطره البس لون واحد من الالوان المشجره فيه، هاخد درجه من الدرجات الموجوده في التشجير بتاعه قماشه الفستان، وهي اللي هلبس منها الاكسسوارز، وهي اللي هلبس منها الشوز والشنطه. واليك عزيزتي المستمعه بعض النصائح من اجل قضاء اجازه صيفيه سعيده لك ولاسرتك، تقدمها لنا هالة سالم. الدكتورة أمال صبري استشارة طب الأطفال وحديث الولادة والتغذية العلاجية، أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا، زي حضرتك وأهلا بسادة المستمعين. دكتورة أمال، الأجازة الصيفية والكل أم عايزة طفلها يكون بيمارس هواية أو بيمارس لعبة رياضية، ما هي النصائح اللي بتوجيها للأم يعني قبل أن تتوجه بابنها لممارسة الرياضة؟ وطبعا يعني مهم جدا الرياضة للأطفال ولينا كلنا، لأنها ده هتحسن الدورة الدموية بتاعتهم وتحسن الـ الأداء العقلي بتاعتهم، وطبعا بتديهم لياقة في جسمه. بس أهم حاجة أن الأم يعني تعرف أن هي ممارسة الرياضة السن المناسب ليها أن يبدأ من حوالي 7 سنين، يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا قال علموهم في 7. فاحنا السبع سنين بيبقى قادر ان هو يبقى في رياضه مثلا فيها انتظام مواعيد، فيها بنظام معين، بس اهم حاجه انها تكون تشيك الاول عند طبيب اطفال على الحاله الصحيه بتاعته، يعني تطمن ان القلب سليم، ان هو يتحمل اي مجهود، تطمن ان هو ما عندوش اي امراض تمنع ممارسة الرياضة. طبعا طفل ما يكونش، لو عنده سكر يبقى ده لي نظام تاني خالص، لو عنده انيميا، يعني لازم نكون طفل سليم صحيا. ولازم كمان تختار اللي هو مدرب متخصص يقيم البنية بتاعت الطفل، الهيكل العظمي بتاعه، القدرة بتاعته على المجهود، عشان هو اللي هيقدر يوظفه أو يعني يختار له الرياضة اللي تكون مناسبة ليه. فطبعا مهمة قوي، يعني في الغرب حتى بيوصوا كلهم بمنظمة دولية في أمريكا أن الطفل لازم يبقى فيه رياضة يومية منتظمة، اللي هي المشي ده أقل حاجة، على الأقل ساعة يوميا. الحركة، حركة اللعب جوه البيت بتكون دي تعتبر يعني من ممارسة رياضة لي، أو نعتبرها ممارسة رياضة؟ هي يعني مش كده، يعني هي بس الحركة بشكل عام طبعا بتبقى كويسة جدا للجسم، ولكن الطفل أصلا من مثلا من سن 2 لـ5 سنين ما أقدرش أخليه يمارس رياضة، ولكن هكتفي باللي هي الألعاب اللي بيلعبها مثلا في صالة الألعاب في الحدائق، إن هو يرمي كورة مش عارفة إيه، لكن من 6 8 سنين ده أقدر إن أنا أحطه بقى في رياضة ممكن تناسبه، زي اللي يلعب بالكورة، زي مثلا الحاجات اللي هي السباحة طبعا، الفروسية، مش يعني كل الحاجات، الكاراتيه من يعني أفضل يكون من سن مثلا 10 لـ12 سنة، بتبقى البنية بتاعته أفضل، بيبقى محتاج إن هو بقى ممكن يمارس كاراتيه، تايكوندو، الحاجات ألعاب القوة والحاجات دي والدفاع عن النفس. الصين مثلا بيعتبروا إن العضلة بتاع الفخ دي بيقولوا عليها اللبنية، دي بتتوارث من الأب للابن، فساعات بتبقى فيها ضعف، فعشان كده بيركزوا عليها، لأن دي اللي بتستخدم في ألعاب الكرة واللي هي السلة، فعشان كده بيمسكوا الأطفال لازم، لأن لو ما تلحقتش مثلا، لو هي فيها ضعف، لو ما عملناش تمارين تقوية ليها قبل سن 21 سنة، يعني من 15 لـ21 ما عادش ينفع بعد كده خلاص. فمثلا بيهتموا بممارسة رياضة من الصغر عشان يصححوا العيوب اللي هي متوارثة في ضعف العضلات، يدوا لياقة للطفل يعني. وأهم حاجة بس إنها تشوف ابنها عايز إيه، بيميل لإيه، عشان يستمتع بالرياضة بيمارسها وفعلا تفيده. يعني الأعراض اللي بتظهر عليه ووقتها الأم بتتوجه فورا إلى طبيب. طبعا إن هو الطفل لما بيعمل مجهود مثلا بيجري أو حاجة بيبدأ يحس بنهجان، بيتعب، بيحس بألم في صدره، يعني بيجيله مثلا اللي هو مثلا أعراض نقص سكر، اللي هو يجيله رجفة في إيده، يجيله مثلا عرق شديد، إن هو وشه يشحب جدا، يحس بضربات قلبه سريعة جدا، مش قادر إن هو يكمل. طبعا دي كلها علامات لازم تستوقف الأم حتى لو عاملة فحص قبل كده، قبل ممارسة الرياضة، والطفل الطبيب قال لها إن هو سليم وبدأت تظهر أعراض جديدة أثناء ممارسة الرياضة، المدرب لاحظها أو الأم لاحظتها لو هي بتبقى معاه، فطبعا لازم برضو تتوجه للطبيب وتشوف إيه الجديد اللي عنده. وطبعا يعني مهم كمان النظام الغذائي يكون متناسب مع الرياضة اللي بيمارسها الطفل. أكلة هنية مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، معاكم منى الطرابيشي، وهقدم لكم النهاردة وصفة تنفع العشاء أو الغداء أو الفطار. أنا خدت من العشاء الغداء الفطار زي ما أنتي عاوزة، بسيطة وخفيفة ولطيفة. نقول بقى المقادير. هو الوصفة اسمها الفطير البسيط بحشوة الجبنة. هنقول لمقادير الفطير: 2 كوباية دقيق وذرة ملح، 1/2 كوباية سمنة أو زبدة بدرجة حرارة الغرفة، 1/2 كوباية لبن، 2 بيضتين، 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، و2 كوباية كريمة طبخ وبيضة. أما الحشوة عبارة عن مقدار من الجبنة الرومي المبشورة، الجبنة الشيدر المبشورة، الجبنة الموتزاريلا المبشورة، فلفل رومي مقطع قطع صغيرة، زعتر بودرة، وفلفل أسود، ويتخلطوا مع بعض. دي الحشوة. الطريقة: هنشغل الفرن على درجة حرارة متوسطة أول ما ابتدي الشغل. هنخل الدقيق والبيكنج باودر وذرة الملح. هرب البيض في بولة، هضيف السمن على الدقيق وافركه بإيدي الاتنين لحد ما يتشرب الدقيق تماما، والمرحلة دي اسمها البث. ببس الدقيق يعني بشربه بالسمنة. بضيف البيضة المربوبة وبعجن. بضيف اللبن بالتدريج لحد ما احصل على عجينة تتشكل وما تلزقش في الإيدين، وبخلي جنبي شوية دقيق لأن الدقيق انتوا عارفين فيه بيشرب السمنة فيه بيطرد السمنة، بس المهم نخلي شوية دقيق جنبي. العجينة سالت منك بتزودي شوية دقيق. هنفرد العجينة على ترابيزة مرشوشة بدقيق بسمك 1 سنتي. هجيب صينية أو قالب تارت وبحطها فيه وبرفع الجوانب بتاعتها، وبعدين بحط خليط بخرمها بالشوكة، وبعدين بحط خليط الجبنة دي، وفي الآخر برب بيضة تانية مع كوباية كريمة لباني وأضيفها على الوش الجبن ودخلها الفرن الساخن لحد ما تحمر وتستوي وتتقدم. لا تتخيلوا جمالها. أقول لكم إيه؟ تصبحوا بالخير. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.